وبعد أيها الأحباب الكرام، كم بقي على المغرب؟ يعني يتسع لأن نأخذ مسألة في نشاط ولا ها؟ طيب، وعارفين انتوا واقفين فين صح؟ ولا مش عارفين؟ تمام. قال المصنف رحمه الله: ومتى نقص النصاب في بعض الحول؟ صفحة 333. قال: ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع، لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب. متى نقص النصاب في بعض الحول انقطع، يعني انقطع يعني انقطع الحول. احنا عندنا شروط وجوب الزكاة كم؟ طيب، الإسلام، الحرية، طب بالراحة، الإسلام، الحرية، ملك النصاب، تمام الملك، ها، مضي الحول، هو ده الشرط اللي احنا ايه اللي احنا فيه مركزين. طب صلى على رسول الله. فالمصنف يقول: ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع، يعني انقطع الحول. قال: لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ولم يوجد، يعني إذا كان تمام الحول شرطا في وجوب الزكاة وبلوغ النصاب شرطا أيضا في وجوب الزكاة، فيشترط أن يكون المال بالغا للنصاب على مدار الحول كله. واضحة؟ تمام. طيب، صورة على هذه المسألة. يعني مثلا رجل عنده نصاب فضة، نصاب الفضة كم؟ 100 درهم، صح؟ تمام. وفي أثناء الحول أخذ 5 دراهم من 200 درهم واشترى بها غرضا له، ونقص النصاب في أثناء الحول، بقى عنده كم؟ 195 درهم. تمام؟ يبقى نقص الحول، نقص النصاب في أثناء الحول، حينئذ انقطع الحول. تمام. قال: وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه، يعني سواء كان هذا النقص في منتصف الحول أو في أول الحول أو في آخره، وعدم العفو عنه مطلقا، لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة لما تقدم. طيب، عندنا مسألة: لو أن النصاب نقص أثناء الحول ثم اكتمل مرة أخرى، يبدأ الحول؟ طيب، واحد واحد. يبدأ يستأنف حولا جديدا من حيث اكتمل. تمام، أحسنت. النقص اليسير يعفى عنه. تمام. طيب، العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال. فقال الشافعي رحمه الله: يشترط كمال النصاب طوال الحول، فلو نقص النصاب أثناء الحول ولو لحظة واحدة ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة ويستأنف حولا جديدا من يوم تمامه كما قلتم. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن كمال النصاب شرط في وجوب الزكاة، لكن لو نقص في أثناء الحول ثم ربح فيه ما يكمل له النصاب فتجب عليه الزكاة. يعني عند عروض تجارة نقص الحول في وسط نقص النصاب في وسط الحول ثم ربحت تجارته فكسب فأكمل النصاب مرة أخرى، حينئذ تجب عليه الزكاة ويستأنف عفوا يكمل على الحول السابق، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثالث أنه يشترط كمال النصاب في طرفي الحول فقط. يعني إحنا بننظر اكتمل النصاب عند الرجل، نقول له خلاص بدايتك النهاردة، بداية الحول عندك اليوم، وبعد سنة ننظر فإن كان المال بالغا للنصاب يبقى تجب عليه الزكاة ولا يضرنا النقص في وسط الحول. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. والقول الرابع، القول الثاني قول الإمام مالك. أقول الثاني، القول الثاني الثالث. الشيخ أيمن قاعد بيكتب، طب بالله عليكم اعمل ايه يعني؟ دي فضيحة سيدي، زادك الله تواضعا وأدبا. القول الكم؟ الثالث. أعيد لكم الثالث ماشي. الثالث أن الاعتبار بطرفي الحول فقط، الاعتبار بطرفي الحول، يعني ننظر في أول الحول اكتمل النصاب يبقى نعد من النهاردة سنة كاملة قمرية، تمام؟ نجي لك تاني في آخر السنة ولا يضرنا نقص النصاب في وسط الايه؟ في وسط الحول. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع، يعتبر وجود النصاب في جميع الحول، يعتبر وجود النصاب شرطا لوجوب الزكاة على مدار الحول كله، فإن نقص نقصا يسيرا عفي عنه، فإن نقص نقصا يسيرا عفي عنه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله. فمذهب أحمد يوافق مذهب الشافعي رحمه الله، إلا أنه يقول بالتقريب، إلا أنه يقول المسألة تقريبية عند الشافعي رحمه الله وعند الشافعية أنه لو لحظة واحدة يستأنف حولا جديدا. أما مذهب أحمد فإنه يقول بالتقريب، فلو نقص نقصا يسيرا يعني مدة يسيرة في العرف يعفى عنها. وهذا القول الأخير هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهو يقتضي مرور الحول على جميعه، يعني يقتضي أن يمر الحول كاملا على مال بالغ النصاب في كل وقت من أوقات الحول. ثانيا، لأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه، وبهذا يردون على الأحناف، يقولون إذا اعتبرت كمال النصاب في الطرف، في الطرف يعني في أول الحول وفي آخره، فكذلك ينبغي أن يعتبر في وسط الحول كالملك والإسلام. فلو أنه زال ملكه عن المال في وسط الحول ماذا نصنع؟ زال ملكه، المال خرج من ملكه، خلاص انقطع الحول، انقطع الحول، فيقول كذلك. طيب، وإنما يعفى عن اليسير لأنه لا يسمى نقصا عرفا، يعني المال قل عن النصاب، إذا كان الزمن الذي نقص فيه المال على النصاب زمنا يسيرا يعفى عنه. كما يعفى، لا لازم تبقى مركز عشان هو النقص في المال مرت معك. اي نعم، لا عفوا، لا عفوا، احسنت. الذي مر معنا النقص في الزمن، مر قال ويعفى عن نقص نحو ساعتين، ويعفى عن نقص نحو ساعتين. أما كلام المصنف هنا رحمه الله فالمقصود به النقص اليسير في المال نفسه، تمام، لكن على كل المسألتان متساويتين، تمام، لا يضر النقص اليسير لا في المال يعني في النصاب ولا في الزمن، ولا في الزمن. أما النقص اليسير فيعفى عنه لأنه لا يسمى في العرف نقصا، كما يعفى عن قدر قلامة الظفر وحبة الأرز في غسل الأعضاء في الوضوء، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الروض المربع، قال الشيخ وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع، يعني منع وصول الماء إلى البشرة حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، يعني إذا منع البدن، إذا منع وصول الماء عن البدن، إذا كان يسيرا يعفى عنه، إذا كان يسيرا يعفى عنه، صلى على رسول الله. يبقى متى نقص النصاب في بعض الحول انقطع. وصلت هذه المسألة؟ تمام. قال أو باعه، يعني باع النصاب، قال أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار، يعني حتى لو باعه مع اشتراط الخيار لأن الملك حينئذ لا يكون ثابتا، أو أبدله بغير جنسه، يعني إذا باعه بغير جنسه أو أبدله بغير جنسه، كمن باع أو أبدل 40 شاة ب30 من البقر انقطع الحول لما تقدم. طيب لو باع المال أو أبدله أليس البيع هو البدل؟ البيع هو المبادلة، صح؟ طيب لماذا فرق المصنف هنا؟ طيب صلى على رسول الله. على كل، البيع هو البدل والبدل هو البيع، لكن إذا فرق بينهما أحد من أهل العلم فيكون حينئذ المقصود بالبيع أي المبادلة بنقد أي بثمن، وإذا قيل المبادلة فإنه حينئذ يبدل سلعة بسلعة، يعني يبدل بقرا ببقر، غنما بغنم، تمام. أما البيع فيبيع بقرا بدراهم أو دنانير، فيبيع بقرا بدراهم أو دنانير. السلام عليكم. الأذان.